فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فوقهم يومئذ ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ قولي